فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك. لا اله الا انت. اخوه الاسلام، بفضل الله تبارك وتعالى بدأت حديثي مع حضراتكم منذ فترة ليست بالقصيرة في سلسلة تربوية تحدد الداء والدواء، وما من داء إلا وله دواء. ولما كانت أدواء المجتمع كثيرة وأمراضه وفيرة، استعصى الكثير منها على العلاج، لجأنا إلى ربنا وذهبنا إلى صيدلية القرآن نبحث عن دوائنا وشفائنا في قرآن ربنا عز وجل، فوجدنا هذا الدواء فيه علاج لأمراض الفرد وعلاج لأمراض الأسرة وعلاج لأمراض المجتمع، ورحنا نتنقل بين أدوية القرآن في صيدلية القرآن نقتبس الدواء تلو الدواء، عسانا أن نعالج أمراضنا وأمراض أسرنا وأمراض مجتمعنا. ولما أخذنا إشارات حول علاج أمراض الفرد وانتقلنا إلى علاج أمراض الأسرة، كان الحديث عن علاج أمراض المجتمع من خلال الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ثم من خلال قواعد المجتمع المسلم من خلال سورة الحجرات المباركة. ولما انتهى الحديث عن سورة الحجرات وما أرسلته من قواعد تحتاج منا أن ننتقل من الجانب النظري إلى العملي، فها نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع دواء جديد فيه علاج ليس لأمراض المجتمع فحسب، بل هو علاج للفرد أولا وللأسرة ثانيا وللمجتمع ثالثا، في وقت ادلهم فيه الخطر واشتد فيه الكرب وقامت الحرب مستعرة على الأسرة المسلمة وعلى المجتمع المسلم من أجل أن ينطلع المسلم عن إسلامه، لا من أجل أن تنطلع الزوجة من زوجها فحسب، بل إن القضية ليست خلعا بين زوج وزوجة أو خلع زوجة من زوج، وإنما القضية انخلاع من منهج الإسلام وخلع من شريعة الملك العلام. بمثل هذا أوصى مؤتمر السكان، وبمثل هذا تحرص جمعيات النهضة النسائية في البلاد على أن نكون مجتمعا لا صلة له بالإسلام، وأن تصبح الصلة مبتوتة بين الأسرة والدين، وأن تصبح الصلة مبتوتة بين المجتمع والدين، حتى نكون مجتمعا حضاريا يشاكل المجتمع الأوروبي أو الغربي في ميوعته وفي انحلاله وفي عهره وفي فجوره، حيث الانطلاقة البهيمية وحيث الشهوة الحيوانية وحيث الحرية بلا قيد ولا شرط وبلا ضابط ولا رابط. في ظل هذه الظلمات الحالكة وتلك الحرب المستعرة تأتي سورة النور لتنير لنا الطريق. إنها سورة اسمها يدل على مضمونها واسمها يبين معناها. إنها سورة النور، النور الذاتي الذي ذكر في الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. والنور المعنوي الذي يشع من جنبات السورة في كل تشريع من تشريعاتها، في كل حد من حدودها، في كل حكم من أحكامها، في كل آية من آياتها. السورة ملؤها النور، وهي سورة النور، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا النور الذي ينير لنا الدروب الموحشة وينير لنا الطرق المظلمة. فما أكثر الظلمات في مجتمع تكالبت عليه جهود أعداء الإسلام، من أبناء الإسلام ومن أعداء الإسلام، تكالبت جهود على أن تبعد الأسرة المسلمة عن دينها، وأن تبعد المجتمع المسلم عن سمته الإسلامي وعن شرعه الذي ألزمه الله عز وجل به. تأتي سورة النور لتعطي نورا واضحا، ولا أقول بصيصا من نور أو شعاعا من نور، بل لتعطي لنا أنوارا متلألئة تنير لنا الطريق. ونحن نعيش في غياهب الظلمات، ظلمات الجاهلية الحديثة التي تحرص أن تنهى بالمجتمع المسلم بعيدا عن إسلامه ليكون ذيلا للغرب الكافر في قذاراته وأوحاله ونجاساته. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه هي الآية الأولى من سورة النور المباركة. مطلع السورة يدل على عظمة هذه السورة وعلى مكانتها وعلى منزلتها من بين سور القرآن. كل سور القرآن سورة، ومفردها سورة، والسورة أصل هذه الكلمة من السور الذي يدل على الرفعة والعلو والمنعة، كما يدل على العز والملك أيضا. كل سور القرآن سور، والسورة الوحيدة التي ذكرها ربنا عز وجل باسم السورة وأعطاها هذه الافتتاحية وذلك المطلع إنما هي سورة النور، فقال سورة أنزلناها، وكل السور أنزلها الله عز وجل، كل السور أنزلها الله عز وجل، لكن هذه السورة تنال هذا المطلع لما لها من عظمة ولما لها من فخامة ومكانة وما يجب أن تكون عليه هذه السورة من بين السور هذا. ولم يقل ربنا عز وجل السورة بالتعريف، وإنما قال سورة نكرة ليفيد التعظيم والتفخيم. سورة قالوا ومعناها في اللغة هذه سورة، أي المبتدأ محذوف، هذه سورة أنزلناها أنزلناها، وجاء الكلام بصيغة التعظيم بلغة التعظيم كقول ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كان القرآن عظيما في نزوله، عظيما في فرائضه، عظيما في أحكامه وتشريعاته، جاءت لغة العظمة بمنصب أسلوب الجمع الذي هو للتعظيم سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا ما فيها من أحكام وتشريعات، فهي سورة مفروضة. وقال العلماء كل ما جاء في سورة النور من جنس الفريضة لقول الله عز وجل وفرضناها. نعم سورة مفروضة، ومع ذلك ترددت كثيرا أن أتحدث عن سورة النور، تلك السورة التي فرضها الله في مجتمع لا يرى لها فرضية ولا ينفذ من فرائضها شيئا، أو لا ينفذ من فرائضها إلا النذر اليسير، لكن لما رأيت هذا والصورة قاتمة قلت وإلى متى؟ المجتمع لا ينفذ فرائض، لا ينفذ فرائض سورة النور، إذن هو محتاج إلى من يعظه ومن يذكره بفرائض سورة النور وحدود سورة النور وأحكام سورة النور. نحن نحتاج إليها أفرادا وأسرا ومجتمعا، نحن نحتاج إلى سورة النور رجالا ونساء، نحتاج إلى أساليبها الوقائية وإلى أحكامها التشريعية وإلى حدودها التأديبية وإلى آياتها الوعظية والتذكيرية. سورة أنزلناها وفرضناها، كما أن هذه الكلمة لها قراءة تبعية أخرى وفرضناها، فرضناها بالتشديد بمعنى شددنا في فرضيتها، وفرضناها بمعنى نزلناها منجمة، فيقال فرضها قطعها، فهي نزلت منجمة أي جزءا جزءا. فهذا معنى آخر للفرضية بالتجديد، فرضناها أمرنا بما فيها من فرائض، وما فيها من فرائض يجب تنفيذه، وأن القرآن شدد في هذه الفرائض وتلك الحدود والأحكام. سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات، فيها آيات بينات وكذا آيات مبينات. وهذه الآية الكريمة عنوان السورة ومضمونها وملخصها، سورة النور أربعة أرباع، ربعان أولان فرائض وأحكام وحدود، والربعان الآخران آيات ومواعظ في الكون وفي الإنسان. ولذا جاءت السورة بأحكام منزلة مفروضة، فتحدثت عن حد الزنا والتجديد فيه وحرمة الزنا والزواج من الزانية، كما بينت حد القتل وشددت فيه وذكرت حد اللعان فيما يكون بين الزوج وزوجه، ثم تكلمت عن حديث الإفك الحديث المختلق المفترى من قبل المنافقين، وأنهت الكلام عن حديث الإفك بالمشاكلة بين الطيبين والطيبات وبين الخبيثين والخبيثات، ثم انتقلت إلى الأحكام الوقائية تحدثنا عن أدب الاستئذان وآداب البيوت، ثم حدثتنا عن غض الأبصار وحفظ الفروج وعدم تبرج النساء وعدم إبداء زينتهن إلا للأزواج أو المحارم، كل بضوابطه، وأنه لا يجوز إجبار الفتيات على الزنا ولا ترغيبهن ولا إكراههن على ذلك، كما أمرت أولياء الأمور بأن ييسروا الزواج للأيامى، أي من لا زوج له، الأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له، فهي بذلك تضع الحدود الوقائية بغض الأبصار وحفظ الفروج وحجاب النساء والاستئذان والزواج والبعد عن إكراه الفتيات على الزنا، هكذا في الربعين الأوليين. سورة أنزلناها وفرضناها، هذا هو النصف الأول. ويأتي النصف الثاني وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فتتحدث السورة الكريمة عن آيات الله عز وجل في الكون والإنسان، مبدوءة بهذه الآية العظيمة: الله نور السماوات والأرض، ثم تحدثنا عن مكان هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآية. ثم هي أحدثت المقارنة بين المؤمنين الذين يعيشون في هذا النور، نور الإيمان ونور الالتزام بتشريع الرحمن، وبين الذين كفروا الذين هم في ظلمات كظلمات بحر اللجي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم تحدثنا عن تسبيح الكائنات وسائر المخلوقات والطير صافات، ثم تحدثنا عن أصل الخلقة وأن الله خلق كل دابة من ماء. حدثتنا عن هذا، وحدثتنا عن موقف للمنافقين وعن قسمهم أو عن كثير من أيمانهم التي يزعمون أنهم يريدون الطاعة والمعروف، لكن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم. وحدثتنا عن وعد الله الذي لا بد من نفاذه، وفيه الأمن والتمكين ونصرة هذا الدين، شريطة أن نخلص العبادة لله رب العالمين. ثم عادت تحدثنا عن بعض أحكام الاستئذان الخاصة، وعن بعض آداب البيوت، وحل الطعام لمن، مع بيان أدب السلام والاستئذان، وبعض أحكام القواعد من النساء. ثم هي ختمت السورة أو ختمت السورة بأدب جم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلان الملكية كلها في الأرض والسماوات لله رب العالمين الذي إليه تصير عاقبة الأمور. هذه السورة الكريمة في مجمل موضوعاتها وبيان قضاياها كما لخصتها الآية الأولى، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والسورة جاءت لتذكرة العاقل ولتنبيه الغافل ولإيقاظ النائم، وما أحوجنا أن نستيقظ من بعد نوم بل أن نفيق من بعد سكرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوقظ الأمة من سباتها العميق، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الله عز وجل افتتح سورة النور بهذه الآية الكريمة التي لخصت لنا مضمون السورة ومجمل قضاياها، ثم شرعت السورة الكريمة تبين في أولى آياتها حدا من حدود الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدقت ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، يأتي ذكر هذا الحد الذي هو حد الزنا في مطلع سورة النور بعد آيتها الأولى ليبين خطورة الأمر، وإلا لو عرفت الترتيب الطبيعي للكلام عن هذا الحد لوجدته متأخرا عن كثير من الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها. أوامر ونواهي جاءت كأسلوب تربوي وكأمر وقائي، فالله عز وجل ما حرم الزنا إلا بعد أن أرسى للمجتمع المسلم قواعد، فأمره بالاستئذان وأمره بغض البصر وأمره بحفظ الفروج وأمر النساء بالحجاب وفتح الباب على مصراعيه للزواج ونهى عن بيوت الزنا وإجبار الإماء على ذلك. أساليب وقائية وتربوية سبقت الكلام عن حد الزنا، لكن التقديم هنا جاء ليدل على خطورة الأمر وعلى أهمية ذلك الحد، وأنه ما لم يجد المرهم كان المسرف، وما لم تجد الأساليب الوقائية كانت العقوبات، وما لم تكن التربية كانت الحدود. والحدود في الإسلام جاءت كمرحلة تكميلية لبناء الإسلام، جاءت العقوبات متأخرة عن منهج الإسلام في تربيته وفي تعليمه وفي أوامره ونواهيه. وشرع الله عز وجل ليس بالأحكام وحدها، وشريعة الله تعالى ليست بالحدود وحدها، وإنما شرع الله مكتمل، وهذا الدين له الكمال والتمام، وأمرنا أن نقبل على الإسلام بكليته وأن نقبل الإسلام بشموليته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن ثم فالحدود جاءت لتحافظ على المجتمع المسلم، جاءت الحدود من أجل أمان المجتمع المسلم، وهذه قضية لها تفصيلها إن شاء الله تعالى. تبدأ الصورة ببيان حد الزنا، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية أولا والزاني ثانيا، على عكس السارق والسارقة. السارق من الرجال وهم كثر، عن النساء لما كان الرجل أقوى على السرقة، وهذه السرقة تحتاج إلى قوة أو إلى جلد وبأس، وهو في الرجال أكثر. قال القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولما كانت جريمة الزنا لا تقع إلا برضا المرأة وبرغبتها وترغيبها ومراودتها ورضاها، قدمت بالآية على الرجل الزانية والزاني. ولأن الزنا في المرأة أفحش، نعم هو جريمة على كل حال وفاحشة على كل حال، لكن فحشه بالنسبة للمرأة أكبر، تلك التي ينتهك عرضها أو تزال بكارتها أو تحمل حملا من سفاح، إن كانت ذكرا فالجريمة أكبر، وإن كانت متزوجة فإنها تلصق بنسب زوجها من ليس منه ولا من مائه، وهي جريمة أخطر. ومن ثم فلما كانت الخطورة في حق المرأة واضحة من جريمة الزنا، بدأ بها الزانية والزاني، وذكر لفظ الزاني حتى لا يتوهم أن عقوبة الزنا أو أن حد الزنا يقع على المرأة باعتبارات ذكرت، كأنها حملت من سفاح أو نسبت لزوجها ما ليس منه أو غير هذا. فذكر القرآن لفظ الزاني حتى يذهب الوهم أن الحد يتعلق بالزانية فقط. الزانية والزاني، وما الزنا؟ هو التقاء رجل مع امرأة، أو التقاء فرج رجل بفرج امرأة لا تحل له بغير نكاح ولا شبهة نكاح، فذاك الزنا الذي يوجب الحد. وإلا فالإسلام ما حرم الزنا فحسب، وإنما حرم مقدماته، وحرم دواعيه، وحرم كل ما يؤدي إليه. ولذا لا نجد في كتاب الله تعالى ولا تزنوا، إنما نجد ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونجد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويجمع القرآن أمر الزنا بكلمة الفواحش، لا يقول ولا تقربوا الفاحشة، إنما يقول ولا تقربوا الفواحش، لأن الزنا ليس فاحشة واحدة، إنما هو مجموعة من الفواحش مبدأها النظرة وتتلوها المصافحة والاختلاط والتبرج والخلوة، فواحش تؤدي إلى الفاحشة الأخيرة وإلى تلك الجريمة المنكرة ما ظهر منها علانية في الشوارع وفي المنتديات وفي المسارح وفي الملاهي وفي الشقق المفروشة والأماكن المرخص لها وفي الاحتفالات بالألفية، بل وفي معرض الكتاب وما بطن، ما استتر منها ما كان خدنا وما كان عشقا وما كان باسم الحب. وقد ظلموا هذا الاسم، ظلموا الحب وأهله في صورة عشق وفسق انتشر بين الشباب والفتيات في المدارس وفي الجامعات، بل وفي أماكن العمل أيضا لم ينحصر في شباب وفتيات، بل وبين متزوجين ومتزوجات. وأمام هذا الكم الرهيب من انتشار الفاحشة في المجتمع ما ظهر منها وما بطن، يقرر أمر الخلع. ومن الذي ينكر الخلع في الإسلام؟ والمرأة إن احتاجت الخلع نفذته، لكن أين أخلاق الإسلام مع حكم الإسلام في الخلع؟ هل هذا المجتمع يفهم أخلاق الإسلام ويفهم أحكام الإسلام ويمكن أن يطبق شرع الملك العلام حتى نقرر أمر الخلع، أم أنه في ظل مجتمع اختلطت فيه الأمور واختلط الرجال بالنساء وخرجت النساء إلى حيث تشاء في وقت انتشر فيه الزواج العرفي وهو زنا مقنع ويراد أن يعترف بالطلاق أو الفسخ منه، وقد أعلنوا أنه زنا وأنه ليس زواجا، وهل هناك طلاق إلا من بعد زواج؟ يقال في ظل مجتمع متحلل متفسخ يقال شرع الإسلام هو الخلع، وأن المرأة تخلع زوجها. إن كان لهذا الخلع من حسنة، فبدلا من أن النساء كن يتفقن مع الحشاق على قتل الزوج الذي يأبى الطلاق، ففي هذه الحالة ستقل حوادث القتل، فلا طواطير ولا تقطيع ولا أكياس، تلك حسنة تذكر. لكن في ظل تحلل وتفسخ يجب أن نعود إلى أخلاق الإسلام وإلى منهج الإسلام، وإن الحدود تكون فاصلا أخيرا وتكون أمرا أخيرا، وإلا فإسلامنا يربينا على منهج إسلامي متكامل. وهذه التربية ليست موقوفة على حاكم ولا حكومة، وإنما أنت حاكم في بيتك وولي أمر في ولايتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أن ضيع. فكيف حال بناتنا؟ كيف حال زوجاتنا وأخواتنا؟ كيف حال محارمنا؟ من هؤلاء النساء اللاتي متين في الشوارع وفي الجامعات وفي غير ذلك من الطرقات أو الأماكن؟ أهن سائحات؟ أهن كافرات؟ لا، لسن هذه ولا تلك، إنما هن مسلمات في مجتمع مسلم، لهن آباء ولهن أولياء أمور، ولكن الكل قصر في مسؤوليته وقصر في واجبه، فخرجت الفتيات متسكعات في الشوارع، خرجن وهن يلبسن البنطلون، وخرجن وهن يلبسن الضيق والقصير. أي أب له غيره يترك ابنته على هذا الحال باسم الحرية أو باسم الإباحية أو بأي اسم يشاء؟ ومن ثم فإن المسؤولية منوطة بكم أيها الرجال، منوطة بكم يا أولياء الأمور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلنتعلم إسلامنا ولنعش على هديه ولنتعرف على أخلاقه. وإذا أردنا أن نتحدث عن شريعة الإسلام نطبق شرع الله تاما. أي حديث عن شريعة الإسلام في الخلق في وقت تعطلت فيه أحكام الشريعة؟ فلتكن هذه كتلك، إنما نحن نريد أن نعيش بإسلامنا وأن نحكم بإسلامنا، ولا سبيل إلى صلاح المجتمع ولا إلى عز الأمة إلا أن تعود إلى الله وأن تصطلح مع الله وأن تتحاكم إلى الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا. ومن ثم وجب الحكم بالقرآن، ووجب التحاكم إليه، ووجب الرجوع إليه، ووجب أن نعود إلى القرآن عند كل اختلاف في مسألة وعند كل تنازع في أمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا، ارحم ذلنا وارحم ضعفنا واجبر تقصيرنا واجبر قصورنا، واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، واجعل نصرتهم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. وكما دعوت للشيشان في أول الخطبة وفي آخر الخطبة، فلنا مع الصلاة دعاء ولنا في الصلاة قنوت. ندعو لإخواننا الذين أرسلوا إلينا عبر صوتهم صوت القوقاز تحت عنوان صرخة ونداء، يقولون: أيها المسلمون، أين أنتم من إخوانكم في الشيشان؟ لقد كنتم تدعون الله لنا في رمضان، وكنا والله نرى أثر النصر في معاركنا، ونرى ذلك واضحا في انتصاراتنا. ثم أنتم بعد رمضان بصلتم علينا بالدعاء، فلا قنوت في الصلاة المفروضة، ولا قنوت في النافلة، ولا قنوت في الوتر، بصلتم علينا حتى بالدعاء. لا نريد نصرتكم بمال، ولا نريد نصرتكم بأنفس، كل الذي نرجوه منكم ألا تبخلوا علينا بالدعاء، ألا تبخلوا علينا بالدعاء، فإنا نعلم يقينا أن المسلمين إذا دعوا الله فإنه بدعائهم ينصرنا الله على الروس وينتقم من الروس الملحدين. أوليس في هذه الآلاف المؤلفة والملايين المملينة فمن طاهر يستجيب الله له؟ ومن ثم فإخواننا يطالبون أئمة المسلمين أن يقنطوا ولو في صلاة الجمعة، لتقنط كل مساجد المسلمين في هذا اليوم، لعل الله عز وجل أن يدفع ما بهم من قرض وأن يعود لهم بالنصر. لقد كانت الانتصارات تتوالى في رمضان، ثم هم بعد رمضان في كر وفر وفي حالة انتصار وهزيمة، بل وفي كثير من الأحيان يكونون في حال يرثى لها وينال الروس منهم نيلا، على غير الحال الذي كان في رمضان. لقد ظهرت في رمضان آيات كآيات بدر وآيات القادسية ونحوهما من غزوات وفتوحات، فلا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء. ولذا تلبية لرغبة إخواننا، نقنط في الجمعة وآمل من كل أئمة المسلمين أن يحيوا سنة القنوط في الأوقات الخمسة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوازل ونزول المصائب وشدة البلاء. يغفر الله لي ولكم، ويفرج الله ما بالمسلمين من كربات، وأقم الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رحمة الله للعالمين، وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة وحرم ذلك على المؤمنين. إخوة الإسلام، الآية الثانية حديث عن نوع من الحد، من حد الزنا، أو عن قسم منه، الزانية والزاني. وقد عرفت السر في تقديم المرأة على الرجل في الآية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحكم المذكور في الآية ليس على إطلاقه أو عمومه، بل هو مقيد بكل شاب غير محصن أو فتاة غير محصنة. ويراد بغير المحصن وغير المحصنة غير المتزوجين ممن لم يسبق لهما زواج، وإلا فالرجل يتزوج ثم يطلق أو تموت زوجته فهو في ظاهر الأمر غير متزوج لكنه محصن، سبق إحصانه بزواجه. ومثله المرأة تزوجت ثم طلقت أو ترملت فهي محصنة، فغير المحصنين من الأحرار لا من العبيد أو الإماء، حدهما فاجلدوهما 100 جلدة. إذن هذه الجزئية أو هذا الحكم ينحصر في الشاب غير المحصن والفتاة غير المحصنة، إذا زنيا فاجلدوهما 100 جلدة. أما غير المحصنين في عالم الإماء والعبيد فعليهما نصف ما على المحصنات من العذاب، أي 50 جلدة. وهذا الحكم الجلد في عالم غير المتزوجين يقابله حكم الرجم بالنسبة للمحصنين والمحصنات، أي المتزوجين والمتزوجات. وأين حكم الرجم؟ لا نجده في الآية، نعم، لكننا نجده في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فضلا عن أن يقال نزلت آية في الرجم ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حد الله في الزاني المحصن والزانية المحصنة هو الرجم، وإن آية الرجم نزلت وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلوناها. ولما يقول قائل إن عمر زاد في كتاب الله لأدرجتها فيه، فلا يطولن الزمان بأقوام فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، والله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. فالرجم حث المحصنين، والجلد حث غير المحصنين. وإن أقواما في زماننا تنبأ بهم عمر بن الخطاب، وكأنه كان ينظر إلى الغيب من وراء ستار رقيق، يحدثنا عن مدرسة العلمنة والعولمة، ونحن نقرأ في الصحف الصفراء من ينكر حد الرجم ومن ينكر الحدود جملة. فإن رويبضة يدعى سيد القميص أو القمن كتب في صحيفة لا تستأهل ذكرها ينكر حد الله في الرجم. وإن المدعو أحمد صبحي منصور في مشروعه التعليم والتسامح أنكر حدود الله بالكلية، وزعم أن كلمة الحد إنما تعني الفاصل بين الشيء والشيء لا يزيد عليه، والحرب لا تزال مستعرة ومشتعلة ضد ثوابت الإسلام سيما الحدود. من خط حد الرجم بالذات فنفاه وأنكره، أو من أنكر الحدود جملة. وقد أشرت إلى هذا وذاك، وما ذلك إلا لأن القوم لا يدينون بدين الله أصلا، أعني لا يؤمنون بالقرآن والسنة. وإن بدا في ظاهر الأمر أنهم يخضعون للقرآن أو يستشهدون به، وأما حديثهم عن السنة فلا يعد إلا السخرية والإنكار. وما كان لهم أن ينكروا الكثير من الثوابت والأحكام لولا أنهم أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لا يدينون بهذه السنة، ومن ثم أنكروا الرجم. وكانت هذه الإشارة السريعة أن قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إنما هو حد الله عز وجل في غير المحصنين. وأما بالنسبة للمحصنين فالرجل هذا، وقد ضربت لابن منصور المشار إليه آنفا كلاما عجيبا ينكر فيه هذه الآية التي نحن بصددها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول الذي نعرفه أن حد الزاني والزانية هو الحبس في البيوت وليس إقامة الحد عليهم في الملأ، مستشهدا بآية النساء: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن الله تعالى غفور رحيم. الآية اللي قبلها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يقول: فهذا هو حد الزنا في الإسلام. نقول له: نعم، كان هذا هو حد الزنا في بداية الأمر، فقد جاء حد الزنا على سبيل التدريج كما هو شأن كثير من الأحكام والحدود. ومن ثم أصبح حد الزانية في أول الأمر هو حبسها في البيت مع تعييرها، وحد الرجل هو تعييره والتعرض له بشيء من الأذى، إلى أن نزلت سورة النور وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فراح يقول: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. لأن الآية فيها إشارة إلى أن الحكم سيتغير: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا بإقامة الحد عليهن. ونزلت الآيات: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المضمار أن هذا الحد إنما هو للبكر، وأما السيب فالرجم. هناك حديث أو أكثر بين أنه لا يكتفى بالنسبة للبكر بالجلد، بل ويجمع معه النفس، ما يسمى بالتغريب. البكر بالبكر 100 جلد، 100 جلدة وتغريب عام. والثيب الزاني 100 جلدة مع الرجل. وهذه مسألة فيها خلاف فقهي موسع أو مطول، ولست بصدد الحديث عنه الآن مفصلا. وإن كان الكلام في قضية الحدود والحديث عن الزنا وجريمته والحد وحكمته لا يزال يحتاج إلى مزيد تفصيل، فضلا عن الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبيان الحكمة في الآية أو بيان حكمها وسبب نزولها، كل هذا يحتاج منا إلى وقفة أخرى، إذ لا يتسع المجال لبقية الكلام وتفصيل الأحكام. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فرج كروبنا، واستر عيوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

واغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إلهنا وخالقنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء يا من قلت قولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا المجاهدين في الشيشان انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان انصر إخواننا اللهم انصرهم نصرا مؤدرا اللهم انصرهم نصرا مؤدرا اللهم انصرهم نصرا مؤدرا اللهم يا من نصرت القلة على الكثرة نسألك أن تنصر الشيشانيين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وانصر المجاهدين في كل مكان وأيدهم بسبيلك يا رحمن وأكرمهم بنصرك يا حنان وأنزل عليهم من جندك يا منان اللهم كما نصرتهم في رمضان فانصرهم بعد رمضان اللهم أنزل عليهم نصرا اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اشف جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم إنهم دواب أعطنهم حفاة فاحملهم في كل مكان في إريتريا والفلبين والعراق وفلسطين ارحم المستضعفين في كل مكان إلهنا إلهنا إلهنا اللهم إنا خائفون فأمنا مستضعفون فمكنا اللهم إنا خائفون فأمنا قصاة فاهدنا واجعلها ساعة نصرة للمجاهدين، اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين، اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الرؤوس الملحدين، اهزم الرؤوس الملحدين، اهزم الرؤوس الملحدين. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، يا عزيز يا جبار يا منتقم يا واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين.